بسبل النجاة يا حي يا قيوم برحمتك. حوار لا يتكرر بين أهل الجنة وأهل النار. ثاني حوار لا يتكرر بين أهل الجنة وأهل النار. يا إخوة، الله عز وجل يقول: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. آية 52 في الأعراف: قل لا إله إلا الله. لو أنت كعبد وأنا كعبد أصابني وأصابك الهم طول العمر لا يساوي لحظة من هم الآخرة، والإنسان العاقل الذي لا يغفل عن ذكر الله، لأن الغفل عن ذكر الله أشد من الموت، أصعب من الموت، أمر من الموت، لأن الموت بيشحنك ويشحنك من الدنيا والناس. أما الغفل عن ذكر رب الناس فبتحرمني وتحرمك من رب الناس والآخرة والجنة. يبقى الغفل عن ذكر الله أشد من الموت، ما توحد الله أشد من الموت، أصعب من الموت. حوار لا يتكرر بين أهل الجنة وأهل النار. افتح سورة الأعراف صفحة 156 آية 44 واقرأ لغاية الآية 58. لو أنت أبدا تحول إلى رب أباب يتفتت، لو أي إنسان عاصي قاسي بعيد ناشف جاف وقرأها بعقل، والله لم يعصي الله بعدها. يا إخوة، الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوض. الذي يجمع المال وينصرف إليه وينشغل به طوال حياته هذا مغفل، هذا غير عاقل، هذا مغرور بغير علم بغير فائدة. طيب ما نشوف في الآية 44 بتقول إيه؟ حوار لا يتكرر بين أهل الجنة وأهل النار. من أهل الجنة ومن أهل النار؟ الجنة اختارت لنفسها الأخيار الصادقين الأبرار الأطهار، اختارت أهل القرآن أهل السنة أهل الصدقة أهل الإحسان أهل البر أهل الطاعة أهل العلم أهل اليقين. والنار اختارت لنفسها الفجار السبأ المجرمين، اختارت لنفسها الزناة، اختارت لنفسها البغاة، ولكل منهما. طب ما تشوف الحوار اللي بينهم على مرأى ومسمع من الملائكة وأهل الأعراف أمام الله، حوار لازم يتم، ربنا سجله قبل ما يتم. وإزاي سجله قبل ما يتم؟ لأن ربنا علمه تام، ما توحد الله، وعلم الله أزلي، يعلم ما كان وما هو كائن وما كان، يعلم ما كان وما هو كائن الآن وما سيكون غدا وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. مكون الكون علام للغيب مطلع لا يخطر عليه شيء. سجل الله هذا اللقاء وعرضه علينا قبل الوقوع في الفخ لعلنا ننتفع لعلنا نرجع. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا أصحاب النار أصحاب الجنة في كبر، في غطرسة، في غرور، في شر، في سلطان، في عدوان، في ما فيه. الصورة حتى تكتمل في ذهنك، نحن نتحدث عن ثلاث فرق: فرقة في الجنة، وفرقة في النار، وفرقة بين الجنة والنار، سماها الله الأعراف. والأعراف جمع عرف، والعرف كما للديك عرف هو الشيء المرتفع، مكان بين الجنة والنار. وردت فيه أقوال كثيرة، لكن نختار أشهرها فقط حتى لا أحبس البال. هم أناس خلق من خلق الله، تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فلم تمكنهم الحسنات من دخول الجنة، ولم تفرض عليهم السيئات دخول النار، فسموا أصحاب الأعراف. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون أهل الجنة وأهل النار، يعرفون كلا بسيماهم. وكيف يعرفون كلا بسيماهم؟ لأن للنار سمات وأصحابها علامات، وكذلك للجنات. قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. طيب، فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. خلاص قلنا أهل الجنة، اتفقنا؟ طب أهل النار؟ وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب. يبقى العذاب هيبقى فين؟ في النار. يبقى أصحاب النار وجوههم مسودة، وأصحاب الجنة لك أن تسمع قول الله يوم تبيض. ووصف البياض ليس وصفنا ولا بعيننا ولا بلساننا، وإنما البياض بحكم ربنا. فما ظنكم ببياض وصفه الله بياض؟ اللهم اجعلنا منه. ثم لما رأوا الصورتين هاتين فقالوا لأهل الجنة: سلام عليكم، أي سلمتم أنتم، غنمتم أنتم، فزتم أنتم. لم يدخلوها، أي أهل الأعراف على أرجح الأقوال لم يدخلوا الجنة. كمل الجملة الإسمية لهذه الآية: وهم يطمعون. قال العلماء كما جاء عن ابن عباس في الطبري والقرطبي وابن كثير وغيره: أي وأهل الأعراف يطمعون أن يدخلون الجنة، وهذا الطمع إنما هو كرامة من الله لهم. إذا يجوز أن أنت تطمع برحمة الله، هذا شرع؟ نعم، لأنك أحيانا تقرأ بعض الأشعار وتقرأ كلام ينسب إلى علماء وإلى عباد ويقولون: اللهم إن كنت أطمع في جنتك فاحرمني. هذا كلام لا يتوافق مع القرآن أبدا، هذا كلام فارغ، هذا كلام فارغ. لأن الله قال: لم يدخلوها، أي 44 من الأعراب جزء الثامن صفحة 156، وهم يطمعون، وهم يطمعون. سبحان الله، ابدأ أول الربع: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. أصحاب الأعراف شافوا العذاب اللي فيه أهل النار، فقالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. مدحي الله الله، نحن كنا في الدنيا يعني عمالين نبص على سلطانك وسلطانك. وسطوتك وعزك وعلتك ومالك وفرقتك. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم، يعني كانوا في الدنيا عارفينهم بالاسم، يعني كانوا ناس مشهورين بسيماهم بسيماهم، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. فهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. أصحاب الأعراف كشفوا لنا صورة في غاية الفحش، إن اللي هيعيش في الدنيا مغفل عاصي عاق ضلال ظالم طيب حرامي لص زاني سارق ظالم، مصيره زي ما انت بتسمع دلوقتي. ونادى اصحاب الاعراف رجال في النار يعرفونهم بسيماهم، قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. وبصوا على اهل الجنه على الضعفاء، محل السخريه في الدنيا. في موضع آخر نقول إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم ما نفعتش وما كنتم تستكبرون. فين الكبر وفين فين اللي كنا بنشوفه؟ وبصوا أهل الجنة على المستضعفين المضطهدين المضروبين المظلومين المطحونين المقهورين، قالوا أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ مش دول اللي كنتم بتتريقوا عليهم وتسخروا منهم؟ اسمع إلى رب الله، اسمع إلى قرار الله، ادخلوا الجنة، ادخلوا الجنة. سبحان الله سبحان الله. إذا القرار قرار من؟ قبل النبي صلي عليه في مكة كانت قريش بتعبد الأصنام، وكما جاء في السيرة لابن هشام أنها كان لها عيد سنوي تجتمع فيه حول أصنامها، وكانوا كلهم يعبدون الأصنام ويفعلون ما تفعله الجاهلية إلا أربعة في مكة: عثمان بن الحويرث وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وعبيد الله بن وحش. الأربعة دول لا سجدوا صنم ولا عبدوا إلا أحناف. عبيد الله بن وحش عاش لغاية ما أدرك سيدنا النبي في الإسلام، صلي وجوز رملة بنت أبي سفيان أم حبيب وهاجر معاها للحبشة، لكن إنما الأعمال بالخواتيم. ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. خلي بالك، القرار قرار من؟ الكلام كلام من؟ مش قرار حد. عبيد الله بن جحش كفر وتنصر ومات على الكفر، وعاشت رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة بعد ما ولدت المولودة حبيبة بلا زوج، فخطبها وهي في الحبشة رسول الله تعالى. بعد عثمان فلا تحرم. ولذلك روى الترمذي أن سعيد بن يزيد بن عمرو بن نفيل أحد العشر المبشرين وعمر بن الخطاب اللي هي ابنه ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث حسنه الألباني، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنس عليه الصلاة والسلام أنا استغفر لزيد بن عمرو بن نفيل، قال نعم، إنه يبعث يوم القيامة أمة، إنه يبعث يوم القيامة أمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. هذا قرار الله، هذا كلام الله. يا أخي لابد أن تقرأ القرآن قراءة عبد نزل عليه كتاب رب. ولقد أنزلنا ولقد آتيناه كتابا فصلناه على علم، علم مين؟ ما توحد الله، علم مين؟ علم الله الذي لا يخطئ، علم الله فصلناه على علم هدى ورحمة لمين؟ لقوم يؤمنون. إذا القرآن هدى ورحمة لمين؟ للي يحفظه وبس؟ لا، للي يهوره، للي ما يعملش بيه. هدى ورحمة لقوم يؤمنون. لذلك سلمان الفارسي ابن عمدة أصبهان بلده، جي قريته، أبوه رئيس القرية، يريد أن يصل إلى محمد اللي احنا وصلنا له من غير مشقة من غير تعب، ولكن بعد وصولنا لمحمد تركنا محمدا إلا من رحم الله، ما تعبناش فيه عشان كده بنفرط ببلاش. حوار لا يتكرر بين أهل الجنة وأهل النار، حوار أخير ما فيش بعده كلام، للأسف الشديد يطلع سلمان يرسله أبوه مهمة إلى مزرعة يمر بعباد على دين النصارى قبل دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فيعجبه الدين فلا يذهب إلى المزرعة ولا يرجع إلى البيت وينقطع معهم ليتعلم، ولا يعود إلى البيت إلا أن يرسل له أبوه فيطلبه فيذهب. فلما ذهب تكلم بحسن نية مع أبوه، قال رأيت اليوم دينا أحسن من ديننا لأنني قاطر النار. ويتكلم سيدنا سلمان كان قاطر النار، وصل في اجتهاد الديانة بتاعته إلى أنه المسؤول عن إشعال النار. هل هناك عاقل يعبد نار فيه؟ لكنه ليس عاقل. هل في ناس دعوة البصر فيه؟ الآن في ملوس، في مزيين، في عباد بقر، في مشركين، في يعبدون 2 و3 و4 و10 فيه؟ في عقل؟ لا عقل، نعم. في موت؟ نعم. في حساب؟ نعم. في نقاب؟ نعم. في جد؟ نعم. في نار؟ نعم. لكن الهداية بداية من؟ قل إن الهدى قول هدى الله. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. حوار أخير. ابن عباس بيقول هذا كان بين أب وامرأته وابنه، الابن دخل الجنة والأب والأم في النار، فالأب والأم شافوا ابنهم كبيناتوا عليه، ابعث لنا إزازة مية، ما توحدوا الله. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا يفرح السيف وثيابه. واحد اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. اثنين غرتهم الحياة الدنيا. ربنا بيقول هنسيبهم برضه زي ما سابوا كتابي وسابوا ديني وسابوا محمد. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. وبعدين وما كانوا بآياتنا يجحدون. إنكارهم لما جاء في القرآن وسنة سيد الأنام واتباعهم للشيطان وغرورهم بالهوان والهوى وعلمهم أن كل شيء ذلك إلا الله لكنهم لم يؤمنوا بذلك وهم بالآخرة كافرون كافرون كافرون كافرون كافرون. ولقد آتيناهم كتابا فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويلا؟ أنت مستني لما تطلع القيامة وتتحاسب؟ هل ينظرون إلا تأويلا؟ زي ما قال سيدنا يوسف لما جه مصر وقعد على العرش واستقرت الرؤيا وأصبحت واقع، قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. إذن كلام الله عز وجل هل ينظرون إلا تأويلا؟ يعني هل تنتظرون وقوع الحق؟ هل ينظرون إلا تأويلا؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ما توحد الله خلاص خلصت المسألة ضاعت القضية ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قضى 13 سنة في تغيير فكرة واحدة في أذهان هؤلاء المجرمين. شرك عايز يغيروا التوحيد. 13 سنة في تغيير فكرة سبحان الله سبحان الله سبحان الله. والله يا إخوة شاب يقود سيارة يقول وأنا في الجامعة كنت أركب سيارتي ومعي 3 من أصحابي في الطريق للجامعة فوجدنا جار كلب صغير معه أمه فقلت لأصحابي تحب أضحكم فقتلت الجر الصغير أمام أمي لأضحك أصحابي ماشي جنب أمه لما موت الصغير وشيل الكبير عشان عرفت مهارتي في السواقة وقتل الجار. يقول وبعد أن قتلت الصغير نظرت إلى أمي وقد ألقت برأسها على جسدي قروها صغيرها وكأنها تنعيه وتبكي ونحن نضحك. شاء الله شاء الله شاء الله أن أتزوج وألقي. ولما وصل ولدي إلى الجامعة ذهبت في يوم لتوصيله وهو في طريق عملي وفي الطريق احتاج إلى شيء من إحدى المحلات على الجانب الآخر من الطريق فقلت أتوقف وانزل ائتني بحاجتك وعد إلي مسرعا حتى أوصلك للجامعة. وهو يعبر الطريق دهسته سيارة كما دهست الجر من 5 أو 17 عام. فلما رأيت عجلة السيارة تستقر فوق رأس ابني والله ما خطر برأسي إلا صورة الجر الذي دهسته لذلك هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء السقف اليربوع، نوع من الحيوانات الصغيرة كالفار، قد الفار. يقول: وكنت أتلذذ بوضع المسامير في أعين الجمل، هذه الحيوانات الصغيرة، حتى أفقدها النظر، ونحصر لها في الطريق حفر ونراها تتعثر وتسقط في الحفر ونحن نضحك. يقول: ولما كبر سني وتزوجت رزقني الله بثلاثة أولاد كلهم عميان، كلهم عميان، وكأنه يقول لي: هل تنتظرون إلا تأويل؟ أنت وأنت بتغلط دلوقتي ولا بتسرق ولا بتكذب ولا بتجيب غيبة ولا نميمة ولا بتظلم، أنت مستني لما تتحقق التغيبة، هل تنظرون إلا تأويل؟ يوم يأتي تأويله. يقول الذين نسوه من قبل: قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا في مخلق؟ أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ وده كذب، لأن ربنا يقول: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنه كبر. ما توحد الله كتبين لذلكم. لذلك هل ينظرون؟ أنت مستني إيه؟ مش عايز تتغير ليه؟ مش عايز ترجع له ليه؟ هل ينظرون إلا تأويله؟ أسأل الله أن يرحمني وأن يرحمكم. ادعوا ربكم أن يجعلوه محبوبا. سبحان الله. والدعاء بالإثم وقطيعة الرحم يعد من الاعتداء، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. لي هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، سبحان الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، كذلك نخرج الموتى لعلكم متوحد الله تذكرون. آية 58: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. لو قلبك طاهر نظيف تربطك حلو طيبا، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف قوم متوحدون يشكرون، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. يا أبو أنس ادرك، أنس رجل رئيس جمعية خيرية صادق في عمله، ابن أنس 8 سنوات يلعب في الطريق الشارع ليلة العيد، فأصابه لعب بصواريخ وبومب والحاجات بتاعتنا الألعاب النارية المحرمة، فجاء لعبة من الأطفال دخلت عين أنس، ذهبوا إلى المستشفى، بعد الفحص الطبيب قرر إنهاء حياة العين الشمال شخصا على الباقية أخرى اليمين، وتقرر إلغاء العملية 9 صباحا. أبو أنس راح المستشفى عرف القرار، رجع إلى الله يصلي، فادعوه اسمع فادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من مين؟ ما بسمعش التوحيد ليه؟ من المحسنين. رفع أبو أنس إيده قال: اللهم إنك كنت تعلم أني ما كنت أشغل نفسي نهارا إلا بيتامى المسلمين عبادك وابني من عبادك لكنه حبيبي، فإن كنت قبلت مني عمل لعبادك اشفي أنس. وظل يبكي ويدعو طوال الليل، وبعد صلاة الفجر أخذ المطلوب الأموال والملابس وغيرها وذهب إلى المستشفى حيث أنس وأم أنس، ولكن وجد أم أنس في استقبال على باب المستشفى، فظن أن ابنه قد قبض مات، فقال: لا تقولي أنس مات، قولي إن لله وإنا إليه راجعون. أولا فضحكت فقال: ما وراءك من سير؟ قالت: يا أبو أنس شفى الله أنس. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إن رحمة الله قريب من المحسنين. أعرف رجلا كان عنده ابنة مرت 10 سنوات مقعدة مشلولة نصف السفلي، سبحان الله 10 سنوات، فنصحه أحد العلماء: قال يعني لو تقدر تعمل عمرة اعمل عمرة وادعي كده في الحرم ربنا يكرمك. يقول: والله لما ألصقت صدري بالملتزم في الساعة 2 ظهرا في يوم كذا، وبعد أن فرغت من العمرة وعدت للفندق جاءني هاتف، اتصلوا بي وقالوا: نبشرك، قامت ابنتك من على كرسيها، وعند عودتي ما فتح الباب لي إلا ابنتي. ادعوا ربكم تضرعا تضرعا وخفيا إنه أخيرا. كنت جالس مع إحدى في مشكلة، يعني مدرسة ابتدائي كان في مشكلة وقصت لي شيئا أنا يعني زهلت. تقول: جاءت ولية أمر منذ يومين بابنها عنده في الصف الثالث الابتدائي، قالت: يا أستاذة. قلت: نعم. قالت: أشكو لك ابني يضربني بالحساب. ما توحد الله رد بالكذبة. فقلت لها الزان تعال يا فلان، وجبت عصايا صغيرة وضربته على يده مرتين فبكت الأم وقالت دعيه. فقلت لها يا ويلا تعال يا ولدي تضرب أمك بالجزمة ليه؟ قال أنا ما ضربهاش كل يوم، ده مرتين ثلاثة في الأسبوع فقط. فبكت المدرسة وقالت ما توحد الله. شوف وصلنا لحد فين، طفل في ثالثة ابتدائي بتقول له بتضرب أمك بالجزمة ليه؟ قال أنا ما ضربهاش كل يوم. أنت عايز تضربها كل يوم؟ والله قرأت بالكتاب الإمام ابن القيم في كتاب الروح أن أحد التابعين مر بأحد المقابر فسمع من أحد المقابر صوت حمار. والله قرأتها في الكتاب في باب عذاب القبر في كتاب روح الإمام ابن القيم عن حماد بن سلمة أو كما أذكر والله أعلم. يقول عجب التابعين صوت حمار يخرج من القبر فسأل عن صاحب القبر فقالوا إنه شاب، كانت أمه عندما تناديه يغضب منها ويقول لا تنهقي لهيق الحمار. فلما مات حول الله هذا العاقي العاقي إلى حمار يسمع نهيقه في القبر ويوم القيامة ينتظر المزيد. وما ربك بظلام، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت